انا كنت عملت عنه حلقتين متلفزتين يعني متزعين يعني بعنوان كوكب اليابان الشقيق وهم وهم التقدم والتخلف. كنت تناولت هو الكتاب ده وكتاب تاني اسمه اليابان رؤية جديدة بتاع باتريك سميث بالتحليل يعني اللي هي ايه المقارنة وايه الخلل وهل هم متقدمين ولا لا وايه مفهوم التقدم والتخلف. ممكن حد يراجعهم لو حد مهتم باليابان. مسعود ظاهر بالضاد اظنه عراقي. لا لا احتجلنا منه عدد محدود من الحلقات ووقفنا. خلاص اخوانا السؤال بتاعي اليابان لغايه 1850 بالدقه 1853 امريكا ضربت فحل اليابان بعد العزله 200 سنه اليابان قفل على نفسها. الامبراطور بيقول لك اي حد يعمل مركب شراع اعلى من حاجه معينه اعدام, اي حد يطلع بره اليابان اعدام, اي حد يجي من بره اليابان اعدام. فانت بتصفى عند احنا كده ايه يعني هنقعد كده مع بعض خلاص. هم اتنين منائين مفتوحين اللي يخشوا يخشوا تبع رقابه الامبراطور, اي مبشر باي ديانه مسيحيه بيخش يتقتل, اي حد خلاص قفلها ضب مفتاح. امريكا عايزه تبيع وتشتري وبي عندها اساطيل وتسليح وبتاع, افتح الاساطيل مش هتفتح حنفي مش هتنزل. طيب راحوا ضربوا الاسطول الامريكي ضرب ساحل اليابان واكبره قال له هتنزل مره خلاص. الامبراطور اضطر الى فتح ساحل اليابان امام التجاره الاوروبيه والامريكيه. هم قال لك ايه اليابانيين الساموراي راح الساموراي جه وعامل شعره كده وبتاع وهو زي المماليك حضاره عسكريه ومسيطرين على الامبراطور اللي هو عصر بيسموه عصر التوكوغاوا زي المماليك بالظبط عندنا توكوغاوا توكوغاوا مصطلح اللي هم مماليك قطاعين اقوياء والامبراطور متحيد. فقال لك ايه طب وانت ايه يعني ايه اللي في الادب مستحملينها و200 سنه حصار ومحدش يطلع بره حاضر محدش يدخل ماشي حاضر وانا سوبرمان وفي الاخر العيال دخلوا وضربوك على قفاك وبتاع. قال لك لحظه احنا لازم ايه نعمل تحديث ونبقى زي الغربيين خلاص. طب اليابان دي اللي بدات 1861 اللي هو عصر الميجي اللي هو عصر الاصلاح او الامبراطور اسمه الميجي نفسه اللي عمل الاصلاح ده بعد مصر بحاجه و60 سنه من تجربه الاصلاح. فبعتوا وفود للعالم كله تتفرج الدول لما اتصنعت بطنها ازاي بعتوا لمصر شوفوا محمد علي وبتاع وجاي يقول لك يا الشارع نظيفه جدا حمام يا لهوي على الحمامات نظيفه جدا ليه كانت اليابان موصوفه في كل الكتب الغربيه والرحاله وبتاع يقول لك بلد معفنه وصيادين وكساله لحظه مين اللي بيقف مين اللي كده 1860 فعلا هم كانوا كده فعلا حاجة وستين 1911-1913 اليابان بقت دولة امبراطورية وطلعت تنكد على العالم كله وكسبت روسيا وضربت الأسطول وخدت الدول اللي جنبها. ده في كم سنة 50 سنة. طب محمد علي قازح من أول 1807-1882 مصر احتلت الإنجليز قعدوا شربوا معنا الشاي لغاية 1954 ولا حاجة. لا لحظة ده في أمم بتفشل وفي أمم بتزدهر من ناحية الاقتصادية من ناحية العسكرية حتى. طب ايه اللي حصل ممكن تقولي فأوسموغلو ده عمل كتاب اللي اسمه لماذا تفشل الامم. فقال لك ايه هو الراجل بيستعرض بيعمل استعراض في اول كتابه هو وجارد دايمن وهو وجوزيف تينتر وبتاع بيقول ايه بيقول في خمس ست نظريات بتقول الامم بتفشل ليه اللي هي المجتمعات المعقده بمصطلح جوزيف تينتر. مصطلح معقد يعني ايه يعني حضاره وليها دوله وليها تقييد وليها علوم وجامعات ومدارس ومش عارف ايه وهيئات وفي الاخر تلاقي المجتمع ده بياخد قرارات أسوأ قرارات في الدنيا بتتاخد. يقول لك لا لحظه في حاجه غلط كبيره. ايه بقى الكبير؟ قال لك بص في ناس قالت نظريات. في نظريه بتقول الخلل الجغرافي ان انت تكون دوله حظك التعس الجغرافي وقعت في حته ما فيهاش موارد حته ما فيهاش ميه حته مش عارف ايه فانت ايه السبب الخلل الجغرافي. طبعا هذه النظريه تم ايه هدمها بالكليه ليه في دول اليابان مثلا دول ما فيش موارد خالص خلاص ودوله عملت كل حاجه مظبوطه وفي طبعا نماذج حضاريه كتير الموارد قليله وهو ايه عمل انجاز حضاري كويس. طيب في ناس بتقول ايه بتقول لا في واضح جدا الاثم او العرق في حضاره في عرق في عرق متفوق المنايسه مثلا اسطوره المنوفيه فعلا مصر الاسطوره ممكن تتبع بس ده مش اثم الانتماء للمنوفيه مش اثني مش عرق ده دي انا قصدي يعني انتماء مكاني جغرافي قصدي يعني خلاص. فمش لازم ممكن يكون واحد من بره المنوفيه وجي عاش في المنوفيه يعني عادي ويتحول خلاص. فهو لا ده الانتماء العرقي يعني احنا بنقول لك الفراعنه اللي مش الالمان اليابانيين لا مفيش كده ليه لانه الحضارات دي نفسها عدى عليها الايه مره نزلت ومره طلعت ومره لا مش العرق. في ناس قالوا لا اللي هي روح الحضاره او الثقافه يقول لك الثقافه اليابانيه الثقافه الالمانيه مفيش يابي والله لو كان فيه كنت قلت لك اليابانيين الناس بيوصفوهم كساله او اوساخ ومش مضاف وبتاع ده لغايه 1860. طيب ايه بقى ايه اللي حصل الثقافه كانت قبل كده حلوه وقبل كده وحشه الصينيين مش عارف ايه لا برضو مش مفسر. في ناس قالت لا كلام واضح بس انتوا اللي مش واخدين بالكم. ايه بقى

الدكتور. طب وفي حد يصدق دكتور؟ حد عاقل يصدق دكتور في هندسه؟ خلاص طبعا دخلنا امتحان ولا مساله من مايو ولا مساله. الدكاتره قالوا ايه؟ لا امتحان مايو كان صعب. احنا نجيب لهم امتحان اي واحد مذاكر الاساسيات يحله. ما هو صعب احنا مش متفقين مايو. طبعا فهو ايه طبعا جاب امتحان غير مايو خالص. حتى الشاب يعني ايه الشاب كان قاعد عين وشه احمر زي القوطه في في الامتحان. ليه كده؟ انا سقطت. هو تصور كده بس انا انسان عظيم طبعا نجحت. لان انا كنت الماده دي شايلها قبل كده من سنين فكان عندي خبره بالحاجات اللي هم ما يعرفوش ان انا عارفها. فطبعا حليت مثلا ست مسائل ونص من اصل 8 مسائل حل كامل. يقول لي هو حليتها ازاي؟ ثاني يوم هو غاب يوم عني مش قادر يوريني وشه. بعد كده رجع قال لي عملت دي احنا كنا مذاكرينها سلندر جت كوره. قلت له لا انا حليتها كوره. دي قال لي طب انت عرفت طب القانون ده؟ انا قلت لكش. قلت له لا انا فاكره من سنتين حد شرحه لي. يعني حاجات زي كده. فالحمد لله. بس التشبيه الزائف كان ايه؟ يودي في داهيه. ده حصل مع امم. ده انا ده فرض مش هيحصل حاجه. هشيل ماده اقعد سنه كمان حاجه كده. لا دي امه كامله. الفرنساويين في الحرب العالميه الاولى عملوا خط اسمه خط ماجنو. خط ماجنو خط حصينه زي خط بارليف كده. في خط المضاد للمدرعات والافراد وبتاع. اي هجوم من المانيا على فرنسا من الحته دي في معظم الحدود. طب نكمل الخط ماجنو اللي هو الخط متسمي باسم القائد العسكري ده. قال لك احنا نكمله ليه؟ ده في عائق بري اصلا غابات وبتاع مش عارف ايه. لا يمكن المدرعات اللي مع الالمان تعدي منها. فانا احنا يبقى احنا ايه بار للموارد العسكريه والماديه ان احنا نكمل الخط لغايه ما نوصل للحدود فوق اخر حد. فنعمل ايه؟ سيب الحد ده من غير حماية. الالمان طبعا في الحرب العالمية الثانية كانوا عملوا طفرة في الميكنة وطفرة في المدرعات وطفرة في الدبابات. عدوا بالدبابات من الغابة لفوا باسبوعين خلال في باريس. ايه السبب؟ تشبيه ازاي؟ قال لك مش هم دول الالمان اللي احنا كسبناهم في الحرب العالمية الاولى اللي وقفهم خط ماجنو يبقى هم الالمان اللي احنا نقابلهم في الحرب العالمية الثانية. ما فيش. عدوا من ماجنو بوسا ماجنو عدوا احتلوا باريس. خلاص ده تشبيه ايه؟ زائف. المماليك المماليك في مصر لما هاجم لما جوا الفرنسيين طبعا هم كانوا طول المسلمين ليهم 500 600 سنه بيحاربوا اي حد من القاره الاوروبيه كانهم عيال صغيره. خلاص فالمماليك تصوروا ان دول الفرنج اللي هم الفرنسيين اللي كل مره احنا نعرفهم وبنكسبهم وبتاع. طبعا المماليك اقوى قوى عسكريه في الوقت ده والفتره طويله بعد كده. يعني نابليون لما جه كسب المماليك خد مدربين المماليك دربوا الحرس الامبراطوري بتاعه والحارس الشخصي بتاعه كان مملوكي واجتاح بيهم اسبانيا. المماليك نفسهم خلاص. لكن هو كسبهم لاسباب اخرى متعلقه بالتكتيك او الاستراتيجي اللي كان اتطور في بروسيا اللي هتبقى بعد كده المانيا. فهو اجتاحهم عسكريا استراتيجيا مش لا تسليح ولا قوه بدنيه. والا نابليون ليه مقوله مشهوره جدا يقول لك فرد مملوكي واحد اقوى من ثلاث فرسان فرنسيين مجتمعين. يعني اي مملوك يمسك ثلاثه فرنسيين يقتلهم على طول. يقول لك لكن عشرة مماليك يوازوا 20 فرنسي. 100 مملوكي او 300 مملوكي لا يكسبهم 100 فرنسي مرتاحين. ف ايه انت صائط حساب نابليون كان شايل رياضيات ولا ايه؟ يعني لا انت المفروض ايه؟ لا قال لك هو الخلل في الاجتماع. اول ما بيجتمعوا يبقى يبان فين عند الفرنسيين ايه الاستراتيجي والتوزيع والانتشار والتكتيك. زي بالظبط لما احنا بنلعب كوره هات لعيب واحد من مصر وهات واحد قدامه في المانيا ممكن تلاقي فعلا لعيبه كتير من مصر او برازيل لوحده احرف من اي لعيب في المانيا. حط 10 مصريين والعياذ بالله مع بعض في فريق واحد و10 المان مع بعض. المانيا اظن من سنتين قالوا لي او مش عارف المهم من عدد من السنوات كسبوا البرازيل في كاس العالم على ارضهم 7-1. يعني زي الزمالك كده 6-1 حاجه كده. يعني 7 ايه 7-1 دي إيه ليه بيلعبوا مع مين؟ مركز شباب فتيات سرايا القبة ممكن يصمد قدام المانيا اكتر من 7 اهداف في كاس العالم. هو ايه السبب؟ يعني التكتيك والاستراتيجي والتوزيع بس. لا يعني النادر ليس له حكم. دي قاعده اصوليه حبيبي. خلاص خلاص كده اخوانا. طيب في حاجه ثانيه. احنا قلنا التغيرات البطيئه ان يحصل تغير بطيء جدا حتى احيانا تغير بيئي في حضارات اظن مايه او حاجه زي كده في امريكا اللاتينيه. اسباب متعلقه بالموارد بالميه بالزرع الجائر تغير بطيء او زي التغير اللي في الشارع. مصر لو حضراتكم نزلتوا بعض المناطق العظيمه الهرم فيصل في حتت معينه تحس الطريق اترمى فيه قنبله عنقوديه. يعني مش اتحفر لا هو باسفلته. في حاجه غلط. ايه اللي حصل؟ ده تغير بطيء ليه 15 سنه بيحصل التدرج ده لغايه ما وصل الطريق ايه

ونشتري ارض مشاع، انت معاك قطاع اغنام وانا معاك قطاع اغنام، احنا عايزين كلنا نشرب شاي وسكر. فانت في واحد بيخش جوه عادي كل مره بيعمل كوبايه شاي بتاعته ويطلع، لما يكون متضايق او يعمل كوبايتين كده احنا في الايه، في الطبيعي. ففي واحد يعني تطلع في فكره في نقول ايه ده، انا ممكن اضرب 6 كوبايات شاي وما يحصلش حاجه. ليه؟ لانه لا مش بتاعنا كله، هو هيضيع في الزيطة مش هيبان فعلا. المشكلة انه هذا السلوك لو كل الناس فكروا بنفس الطريقة اول 3 محاضرات السكر خلص، الشاي خلص، السلوك الاناني انتشر خلاص. دي معضلة المشاعر، دي مش معضلة المرفق العام. المرفق العام المواصلات العامة، الحاجة المكتسبة استخدام عام، مش عارف ايه، اي استخدام جائر للموارد العامة بيهلك المجتمع كله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لخص جميع، طبعا النظريات دي حديثة جدا، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك من شيء او خير يدل على الناس، يدل الناس الى الجنة او يردهم الى الصلاح او كده، الا دلهم عليه بمختصر العبارة وبليغ العبارة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتيت جامع الكلم، في تفسير الشروح الحديث يقول ايه الكلمه اللي كانت تنزل في كتاب او كتب، النبي صلى الله عليه وسلم يختصرها في كلمه او كلمات او جمله او جملتين، ممكن انت تفردها في كتاب واثنين وثلاثة. عشان كده دايما نقول من ايات نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كثيره من ايات النبوه، انه امي وكل علوم الاسلام شققت من كلامه. يعني واحد يقول لك ايه كتب اصول الفقه والاستنباط وكل الحاجات دي اللي هو الناس يعني العالم كله، يعني اي حد بيدرس قانون يعرف ان من مراجع القانون الدولي الشريعه الاسلاميه. الناس كفار كافر بالله ورسوله ولا يؤمن بالله ولا يوم الاخر، يقول لك القانون والفقه الاسلامي ده حاجه عظيمه جدا. احنا بنقول ايه؟ ده كل هذا ماخوذ من بعض انوار كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والا مش كل كلامه كان، والا هو متروك للامه تقعد تستنبط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو امي يعني غير معلم، يعني غير مش فيلسوف، يعني مش عارف ده كل ده. فدي من ايات النبوه ان الكلام ده اصلا ايه، كلام لا ده كلام وحي اصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلام، حديث السفينه مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل القوم استهموا على سفينه فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها. ناس قاعدين في سفينه يركبوا مع بعض، السفينه دورين، ففي ناس يركبوا في الدور الاولاني، سفينه عملوا قرعه، في ناس ايه قعدوا في الدور الاولاني، في ناس قعدوا في الدور السفلي. السفلي ده منه ايه لاعر السفينه والعلوي ده، فالناس اللي فوق لو عايز يشرب ميه ينزل جردل يجيب ميه يستخدم الميه، الراجل في السفن يطلع يعدي على اخوانه اللي في الدور الاولاني يضايقهم وينزل ميه ويجيب ويلطلط شويه ميه وينزل جوه. فقعدوا كده فقالوا ايه قد اذينا اخواننا اللي هم اللي في العلو اللي في الدور الثاني، فلو خرقنا خرقا في نصيبنا احنا ايه لا ما نضايقهمش تاني، هم اتضايقوا فعلا، احنا نخرم خرم في السفينه ونجيب ميه فنزلهم اهل العلو. طبعا الحديث فيه روايات كثيره جدا، وفي ناس جمعات في جزء لوحده كل مروياته وكل فوائده اللغويه وفوائده الحديثيه، لانه الحديث فيه فقه عظيم جدا، فقه في الاجتماع البشري، فقه سياسي، يعني ككلام النبي صلى الله عليه وسلم هو قد اوتي جوامع الكلام. قال ايه؟ فقالوا لهم ايه؟ تتعملوا ايه؟ فقالوا ايه؟ قد اذيناكم وقلنا لو خرقنا خرق في نصيبنا. ايه الحجه؟ انه بتاعي، بتاعي مش عايزين يا اخي حريه شخصيه، انا هعمل ده مش عايزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، ولو تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. كان في بعض المرويات بتقول إن بعض أهل العلو انقسموا لفريقين، ففي منهم قالوا إيه دعوهم أهلكهم الله يفعلوا في نصيبهم ما شاءوا. واحد يقول لك أخي سيبه تمالك أخته أمه بيته عربيته، لا والله لا يكون. ليه؟ هم الأمر معروف أنه على المنكر أصلا ما فيش حاجة اسمها حاجات شخصية، هو منكر وده حق الله. عشان كده الاصوليين اول حاجه بيقسموها الحقوق، يقول لك ده ايه ده حق الله ولا حق العبيد ولا حق مشترك، وعشان نشوف مين اللي في ايده ايه يقول لا ينفع ولا ما ينفعش اسيبه ولا ما اسيبش. واحد يقول لك يا اخي انت مالك، لا مش انت مالك، اجعلك الله عليا وكيلا، جعلني الله عليك وكيلا بحق الايه من راى منكم منكرا فلو اخذوا على ايديهم لنجوا نجا جميعا ولو تركوهم وما ارادوا هلكوا وهلكوا جميعا. خلاص يا حضرتك توثقوا في الناس الذين ظلموا منكم خالص. هو هتظيف مقصود مين تاني مولانا غير اللي ظلموا اللي سكتوا؟ عشان كده حديث السبت، قصه السبت اليهود في واعظ الواعظين، وفي ناس قالوا للواعظين لما تعظون لما تعظون قوم، قالوا ايه معذره. في واحد نصح والتاني ما وقعش في المنكر ولم ينصح، وفي واحد وقع في المنكر. فلما اتى العذاب لم يذكر الا فرقتين، فرقه ناجيه وفرقه منسوخه. فلما سئل عبد الله بن عباس رضي الله عنه فقال ايه اخذوا معهم، يعني اللي سكت ولم يقع في المنكر